سنمر على طرف منها، لكن الشاهد أننا نثبت هذا لأن الله أثبته في كتابه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح به في صريح وصحيح سنته. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه الآية فيها ذكر اللوح وأن القرآن قد سطر ودون في هذا اللوح المحفوظ. واللي قد يحتج بعض الفقهاء بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لأن الله قال في كتاب مكنون. الكتاب والمكتوب بمعنى واحد، يعني يطلق الكتاب على الخطاب ويطلق الكتاب على المصنف أو المؤلف. يبقى لو واحد بعت لك جواب اسمه ايه؟ كتاب، لأنه كتب لك. والذي مسطور في هذا الكتاب يقال له كتاب ومكتوب بمعنى واحد. فمن كتب شيئا فالذي كتبه مكتوب وكتاب. فالله سبحانه وتعالى ذكر الكتاب المكنون وذكر اللوح المحفوظ. يقول الشارح الطحاوي: روى أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد الحقيقة البعض ضعفه، لكن أكثر أهل السنة يعني يحسنونه بالطرق. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. الدرة الياقوتة، واحنا عارفين ان الياقوت او الدر او اللآلئ عادة توجد في الدنيا باحجام محدودة. يقول لك دي جوهرة، دي درة تدخل في عقد، او تكون كبيرة شوية يبقى توضع في علبة من الحرير ونحو هذا، لانها من الامور او من الاشياء النادرة الغالية. لكن مثلا فيما يتعلق بخلق الله عز وجل، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أهل الجنة يسكن في خيمة من لؤلؤ مجوف. يبقى الخيمة التي يسكن فيها الرجل من أهل الجنة هي عبارة عن لؤلؤة. طبعا لا يمكن أن نتصور أن اللؤلؤة هنا إيه؟ في حجم اليد، لأنها خيمة، والخيمة ما البيت، الخيمة أي البيت، يضرب من الشعر أو من الأقمشة الشديدة يقال خيمة. والخيمة عادة تكون كبيرة وتكون صغيرة على حسب الحجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المؤمن يكون له في الجنة قصر من لؤلؤ أو لؤلؤ أو خيمة من لؤلؤ مجوفة. بل يذكر أن فيها مثلا إيه؟ 80 زوجة، كل زوجة في ركن من أركانها لا ترى الأخرى ولا تعرف عنها شيئا. يبقى إذن لما نتحدث عن خلق الله نتحدث عما لا يحصره العقل ولا يحيط به الفهم، ولا يصح أن يقاس الله بخلقه أو أن يقاس غيب الله بحاضرنا. لأن بعض الناس قد يحاول أن يتصور هذا فيجده صعبا على العقول. وأنا دائما أقول لك تصور الآن الكرة الأرضية، الأرض التي نعيش عليها، تكاد تكون عند علم في علم البشر تكاد تكون محسوبة بالمتر. الطيران بيطير في أجواء السماء في طرق معروفة محفوظة. الأرض مقسمة على الخريطة، على الكرة اللي هي الخريطة هذه، إلى خطوط طول وخطوط عرض. من خلال هذه الخطوط درسوا المناخ، أحوال الجو والطقس، ودرسوا تضاريس الأرض من جبال وسهول ورمال وصحاري وبحار والذي يدلك على دقة هذه الدراسة دقتهم في التعامل أو التعاطي النتائج التي نراها. لما تركب الطائرة من القاهرة إلى لوس أنجلوس في أمريكا أو إلى اليابان أو إلى كذا أو كذا، يقول لك سنصل في غضون كذا، وتجد أن هذه حسابات دقيقة، حسابات السرعة وحسابات المسافة، مع أن الأرض يعني أعظم من أن يحيط بها الإنسان، ما زال فيها كنوزا لا يحيط بها البشر. ما في باطن الأرض من الكنوز، البشر لا يحيطون إلا بالتضاريس العامة التي تخدمهم في مصالحهم، والمتخصصون بأجهزة وأدوات عظيمة، والأرض عبارة عن شيء محدود في محيط الفضاء أو السماء. فإذا خرجنا إلى محيط السماء أو الفضاء، السماء الدنيا، نجد أن الأرض لا تساوي شيئا، لأنها كوكب في من عدة كواكب في مجموعة صغيرة يقال لها المجموعة الشمسية. والكوكب نمرة كام؟ نمرة ثلاثة، عطارد، الزهرة، الأرض، بعد كده في المريخ وفي زحل وفي المشترى وفي مش عارف ايه، كواكب كتير بعيد. ويقول لك ان المسافات بيننا وبين الكواكب دي، احنا بنتكلم في المجموعة الصغيرة المرتبطة ببعض، المسافات مش بالكيلومترات ولا بالأميال، ده بالسنين الضوئية، المسافات بالسنين الضوئية. ثم وهذه الرؤية التي نراها في جهة من جهات السماء، يقول بعد ذلك ان هذه المجموعة الشمسية احدى واحدة من مجموعات كثيرة، مجموعات نجمية، لان الشمس نجم والارض كوكب، فكل نجم في السماء له مجموعة كواكب بتدور حوله، اسمها مجموعة نجمية. فالمجموعة الشمسية واحدة من ملايين بل بلايين المجموعات. اقول ملايين يرجع يقول لي لا بلايين، يعني رقم من المليون مضروب في الف، والفي الف الف. وكل هذا يكون ما يعرف باسم المجرة، لكن الذي نراه اسمه مجرة، يسموها ضرب التبانة، كأن واحد ماشي معاه تبن حامل، انتوا عارفين التبن اللي ساق القمح لما يحصد ويكسر، وبعدين تمشي كده التبن بيصر، اما التبن يصر يرمي اعداد كبيرة من الاعواد الصغيرة، فالنجوم والكواكب عاملة في المجموعة ديت او عاملة في المجرة دي زي طريق التبانة، طريق اللي الناس مشى شايلة تبن فبتوقع، فسموها ضرب ايه التبانة، ضرب عن طريق. وبين يقولون لنا ان هذه المجرة واحدة من ملايين بل بلايين المجرات، ويقولون لنا هذا ما نراه بالتلسكوبات الحديثة، مجرد رؤية من بعيد، مجرد رؤية وليست إحاطة بظاهر هذه السماء، أما ما وراء ذلك فهو عالم لا نهائي. لا نهائي يعني إيه؟ يعني مهما حاولنا ومهما تصورنا لن نصل إلى تصور حتى عقلاني. فهذا فيما يرى من ظاهر الكون. الكون له ظاهر يا اخواننا، احنا بنشوفه قدامنا قدام عينين، يعني انا باصص شايف الحيطه، شايف العمود، شايفكم، ده اللي قدامي، اللي خلفي او اللي خارج هذا المسجد انا لا اراه. فاحنا بنتكلم عن ظاهر الكون بالنسبه لاهل الارض الذين ينظروا الى السماء ويرصدوا ويروا، يذكرون هذا الواقع اللامتناهي. النصوص بقى القرانيه والنصوص النبويه تخبرنا عما وراء ذلك. العلم علم الحديث، علم الرؤية، هذا ليس له أن يخوض ويتكلم إلا بنظريات احتمالية خيالية وهمية، زي نظرية ازاي بدأ الخلق، ازاي ينتهي الخلق، كلها نظريات وكلها احتمالات ليست يقين. لكن يأتي ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ده اللي انتوا بتشوفوه دي جزء ظاهر من السماء الأولى. ولهذا قال لنا في القرآن وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح تفسيرها يعني النجوم والكواكب، لأنها بتضيء لنا أو بتنير لنا في الليالي المظلمة. فالذي نراه هي السماء الدنيا، وسميت الدنيا لأنها أقرب سماء لنا لأنها غريبة. لكن ربنا خلق 7 سماوات انطباقا، خلق بعد ذلك الكرسي والعرش، خلق قبل ذلك قبل خلق السماوات والأرض خلق اللوحة والقلم، وكتب في اللوح مقادير كل شيء على مقتضى علمه التفصيلي، على مقتضى علمه سبحانه وتعالى التفصيلي الذي دلنا على هذا ليس العقل. عشان كده علماء الكلام يسموا هذه المسائل سمعيات. يعني ايه سمعيات؟ يعني لا يدل عليها العقل، وانما تلقيناها بالسمع بالنص بالوحي، فلو لم يكن النص والوحي لكنا ما تكلمنا فيها ولا فكرنا فيها. المصنف ربط بين قضية اللوح والقلم والكرسي والعرش، فالأربعة يجمع بينها أنها في العالم اللانهائي، المخلوق اللانهائي الذي لا يتصور الإنسان أن يحيط به. فإذا جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث كما قلت حسن بشواهده وقد يضعفه بعض أهل العلم، إذا جاء وصف اللوح بأنه مخلوق من لؤلؤة مجوفة، فهذا لا يقع على تصور الذهن للآلئ أو الأشياء المعهودة، وإنما يقع تصور لا نهائي، لأن السماء والسماوات لا تساوي شيء في هذا الذي كتب الله فيه كل شيء. يقول: واللوح المذكور هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والعلماء هنا بيختلفوا لما يقرأوا هذا الحديث، هو القلم أول المخلوقات ولا العرش أول المخلوقات؟ اللي ياخد هذا الحديث على ظاهره أول ما خلق الله القلم فيقول القلم أول المخلوقات، لكن في رواية للحديث بتثبت أن هناك مخلوقات قبل القلم، منها العرش والماء، لأنه جاء في الرواية الأخرى: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء وكان عرشه على الماء. وجمهور أهل السنة يرجحون أن العرش والماء مخلوقان قبل القلم، وأن هذه الأشياء ليست من عوالم الدنيا، هذه من المخلوقات المختصة بالله عز وجل. فالعرش هو أدنى وأقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه استوى على عرش. وأخبرنا في هذا الحديث أن العرش كان على الماء، لأن الله أخبرنا أن للعرش حملة، فهذا قبل خلق الملائكة وقبل خلق الحملة كان عرشه على الماء. أمال الأولية الموجودة في أول ما خلق الله القلم؟ قالوا: لا، ده الأولية دي أولية نسبية. يعني إيه؟ يعني معنى الحديث الجملة موصولة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لو خدنا السياق كده يبقى ما فيش أولية مطلقة. يعني لما ربنا خلق القلم قال له اكتب، قال له اكتب، قالوا والأدلة دلت على أن العرش يسبق خلق القلم. وقد جاءت الأحاديث لتخبرنا أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة خاصة بالدنيا لأنها سبقت خلق السماوات والأرض وهذه الدنيا، والدنيا التي نعرفها هي الأرض والسماوات وما فوق ذلك، فهي كتابة خاصة بهذه الدنيا كتب الله فيها كل شيء إلى يوم القيامة، يعني منتهى الكتابة إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. طب ما ربك كتب ما بعد ذلك، ما بعد قيام الساعة مكتوب، لكن هذه الكتابة مقصورة أو خاصة بكتابة أحوال أهل الدنيا. والكتابة دية اللي احنا اعتبرناها ركن من أركان الإيمان بالقدر، لكن أعجبني هنا أن الشارح لما أخذ من كلام المصنف ونؤمن باللوح والقلم بدأ يتكلم عن أقلام الكتابة اللي احنا سميناها قبل كده كتابة المقادير. فاكرين لما قلنا كتابة الأزل، كتابة الميثاق بالنسبة لبني آدم، الكتابة الحولية أو السنوية في ليلة القدر، كتابة الرحمية في رحم الأم، الكتابة كل يوم كل يوم هو في شأن. قلنا أن لا تعارض بين المكتوب هنا وهنا وهنا، لأن هذه الكتابات كلها مأخوذة من اللوح. واللوح هذا ذكر أيضا في سورة الطور لما ربنا قال في رق منشور. الصفحة لما تنشرها كده أو الكتاب لما تنشره يعني تفرده، والطور وإيه؟ وكتاب مستور في رق منشور مفتوح. جف القلم بما أنت لا، كل شيء ربنا كتبه، وده ركن مهم جدا، يعني ركن ركين من إيمانك بالقدر إن ربنا كتب في الذكر كل شيء. وده اللي بنى عليه المصنف النتيجة، إن إيه؟ طالما ربنا كتب في الذكر كل شيء يبقى اعتراضك على المقادير نوع من أنواع الحمق، وتواكلك على المقادير نوع من أنواع الحمق. والكلام ده له تعلق بالدرس اللي فات. يعني واحد يقول لي يا عم طب ما ربنا، طالما ربنا كتب في الذكر كل شيء أنا أصلي ليه؟ يعني أنت متأكد أن ربنا كتب في الذكر أن أنت ما تصليش؟ ها؟ جاوب على السؤال ده. أنت بتقول لي أنا أصلي ليه؟ أنا هسألك سؤال، أنت متأكد أن ربنا كتب في اللوح المحفوظ أن أنت يا فلان هتموت ما بتصليش؟ تقول لي ما عرفش. لو قلت له عرفت تبقى كذاب، ما عرفش. طب ربنا يا فلان امرك تصلي ولا ما امركش تصلي؟ قال اقيموا الصلاه ولا ما قالش؟ قال اقيموا الصلاه. طب الخطاب ده موجه ليك ولا مش موجه ليك؟ طب موجه ليا، يبقى ازاي تحتج بما لا تعرف على ما امرت به؟ انت بتحاول تتفلت، بتحاول ترد اصل قضيه التكليف بهذه الاوهام الشيطانيه. عشان كده القصة اللي أحد الإخوة كتبها في السؤال لما قلت له هذا الكتاب، والأخ طبعا قال لي الكلام ده كلام يعني بيلقى علينا كشبهات، وفعلا هي شبهات شيطانية. لو ربنا كتب فلان من أهل النار وهو يعني مسكين بيعمل بعمل أهل الجنة، السؤال ده افتراضي معكوس، عامل زي واحد يقول لك إيه لو ربنا ما خلقش الدنيا وما خلقناش دخلنا الجنة ودخلنا النار ليه؟ ما هو ما خلقناش أصلا، ما احنا مش موجودين. نقول لك سؤالك ملوش ايه؟ ملوش محل، لان الله يعلم ما هو كائن، خد بالك، وانت مختار تفعل بارادتك. فما كان هو المكتوب، مش انت بتصلي وبتصوم وعايز تخش الجنة وربنا كتب انك رايح النار. ده هنا السؤال انت قلبه، انت سؤال تعسفي غير صحيح، وفيه زعم أنك مطلع على اللوح والقلم وأنت لا تطلع، لا اطلاع لك لا على لوح ولا على قلم. القدر ده مغيب عننا، المستقبل نفسه مغيب عننا، احنا مأمورون في الحاضر بأوامر ونواهي، عارفينها كويس وفهمينها كويس وعقلينها كويس، وطالما عندنا العقل والتكليف احنا مطلبين. إذا رفع القلم عنا لجنون أو لنوم أو لسهو أو لغفلة أو ربنا بيرفع عننا القلم. يبقى كلام في غاية الوضوح. فالذي يقول ففيما العمل، يقول له اعمل. العمل ده متاح قدامك ولا مش متاح؟ يرجع تاني يقول لي ما هو لو ربنا كتب أنني هعمل يبقى هعمل، عملت أو ما عملتش. هو ربنا اللي بيعمل ولا أنت اللي بتعمل؟ ربنا كتب وأنت تعمل. ربنا كتب وأنت تعمل بتوفيقه وهدايته وتيسيره وهدايته بكل هذا، نعم، لكن أنت تعمل. فإذا هذه الاستدلالات الفاسدة التي تريد أن تبطل التكليف وتبطل الشرع وتفسد قضية الإيمان بالقدر. إنما شوف بقى المؤمن بالقدر أول شيء يستفيده إيه؟ إنه لما تنزل به مصيبة، تصور كده، مات أعز الناس علي، يا البوم اتخطف، أول حاجة أقولها إيه؟ يا البوم ده اتخطف خطف، هو مين اللي خطفه؟ يعني يا ربنا اشمعنا للي خدته، نشمت عليه، ما الناس كتير اهي، وما يقعد على المزاود الا شر البقر. والناس تقول امثله كلها طعن في القدر، حتى في اعتراضاتها على قسمه الارزاق يقولك يدي الحلق للي بلا ودان. انت بتناقش ايه؟ قضايا الرزق مقسومه، لكن نحن امرنا بالكسب. يعني انا رزقي عند ربي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب اعظم واحد كان مؤمن بالكلام ده مين؟ مش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان بيخرج السوق يبيع ويشتري، ما قالش لا ربنا ضمن رزقي هيجي لي لحد بقي، خرج. ولهذا المشركين قالوا ايه؟ قالوا معترضين على النبي ايه؟ ما لهذا النبي ايه؟ ياكل الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق، ودي طبيعة البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاكتساب كان يأخذ بالاكتساب، يكتسب، والاكتساب يتعلق بالطاعة والمعصية ويتعلق بالحياة الدنيا. فهنا اعملوا فكل ميسر، ما فيش واحد يقول لي ففيما العمل أعمل ليه؟ اعمل، لأن اللي انت بتعمله المهض ربنا كتبه. انت تعرف ان اللي ربنا كتبه بعد ما يقع، بعد ما يتحقق، يبقى انت ده ربنا كتبه خلاص. لكن هل تقدر تقول ربنا كتب عليك بكره ايه؟ ما تقدرش. لكن انا اقدر اقول لك ان ربنا كتب عليا النهارده لحد الدقيقه اللي انا فيها ايه من مروري على ال 24 ساعه اللي فات، النهار اللي فات، كل هذا فيما دونه الله وسطره. فأنا عرفته بعد وقوعه، لكن أنا في هذا مطالب بشرع، مطالب بتكليف. الأقلام، القلم والأقلام، جاء في بعض النصوص ذكر الأقلام، وفي معظم النصوص ذكر القلم. طب جاء ذكر الأقلام في أي نص؟ مين يذكرني؟ نعم، لا الأقلام، الأقلام، أيوة، بس ده مثل، ده مثل مضروب لسعة كلام الله. لو أن أشجار الأرض كلها اتعملت أقلام، وبحار الدنيا اتعملت حبر، وكتبنا بالأقلام وبالحبر ما نفدت كلمات الله، ده مثل مضروب لإيه؟ لسعة وعظمة كلمات الله الكونية والشرعية. لكن في قصة المعراج يقول فعرج بي حتى سمعت صريف الأقلام. فاكرين الحتة دي؟ حتى سمعت ايه؟ الأقلام لما بتكتب ساعات تعمل ايه؟ بالذات لما كان زمان أقلام زي ريشة كده، يقعد يغمس في الـ في الـ في الحبر ويكتب، فيحك مع الورق يحصل يزيق. هو ده صريف الأقلام، الصوت بتاع ده. انت لما تكتب القلم الجاف على الورق بيحصل صوت، ممكن يكون ضعيف او او او او, أو كبير، ده اسمه صريف الأقلام. بس صريف الأقلام الموجود في في في, في الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أول وفسر على كتابة الملائكة للمقادير اليومية. يعني الملائكة بتنقل من اللوح وتدون كل سنة أو كل يوم، ودي اللي جت في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي ويميت، يخلق ويميت ويرزق ويقتر في الرزق على بعض خلقه. كل أمور الأمور اليومية هذه مدونة في القلم، والملائكة تسجلها والملائكة تكتبها. وكان زمان الجن يطلعوا للسماء يستمعوا لبعض أقوال الملائكة، الملائكة يقولوا احنا كتبنا ايه، طب احنا نازلين بايه، فيستمعوا بعيد ينزلوا يخبروا الكاهن باللقطة اللي سمعوها او الخطفة اللي خطفوها، حتى سلط الله عليهم الشهب ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النتيجة المهمة جدا من هذا الإيمان اللوح والقلم، إنني ما أصابني لم يكن ليخطئني. يبقى عزيزي فلان ده مات، قدر الله ما شاء فعل، لو الدنيا كلها وقفت تمنع عنه الموت دلوقتي هيموت، ولو الدنيا كلها عايزة تمد في عمره نص ساعة هتعجز هتعجز. فاتني رزق، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ده مش رزقي، انا كنت طمعان في شيء معين ما جاليش، الحمد لله ده مش رزقي، ما ندمش ما زعلش، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. مهمة جدا دي، يخليك مرتاح، ايمانك بالقدر يخليك ايه، مبسوط، يخليك راضي، تعلم أن ربك قد قدر كل شيء، وأن أعظم شيء قدره وأنت ترجوه الجنة. يبقى أي شيء يفوت هين، لكن الجنة إيه ما تفوتنيش، أنا رب أرجو الجنة، أسعى إلى الجنة، أسعى إلى النجاة من النار، وأعلم أن الأرزاق في الدنيا لا علاقة لها بالإيمان والكفر، لأنه يرزق المؤمن ويرزق الكافر، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيئا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الإيمان ده يرزق المؤمن رضا ويجعل المؤمن في راحة وطمأنينة، يقول لك رضي عن الله، والرضا عن الله هنا رضا عن الله في قضائه وقدره، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده منهج أهل الإيمان، الله رضي عنهم في أخلاقهم في عقائدهم في سلوكهم في أعمالهم في عبادتهم في معاملاتهم، لأنهم بيبتغوا الأشياء التي ترضي الله، الأفعال التي ترضي الله، وهم رضوا عن الله في قضائه وقدره، لم يسخطوا ولم يبتئسوا. وهؤلاء لا يقولون لما ولا كيف، لما فعلت كذا يا رب، ولا كيف يكون كذا يا رب، لأنهم يعلمون أن لله القدرة المطلقة، وأنهم تحت التكليف، تحت إطار التكليف، فهم يسعون فيما هم مخولون فيه ويتركون زي ما قلنا في اللقاء الماضي، علم علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود انك تسأل عن اي شيء متاح من علم او عمل، سواء كان مادي او معنوي. اما المفقود انك تتكلم في اللي مش هتوصل فيه النتيجة، زي الكلام في المقادير، وده رايح الجنة ليه، وده رايح النار ليه، او فيما وراء الخلق، انت غير متاح لك هذا العلم. يبقى إيماني بالقضاء والقدر، إيماني باللوح والقلم، يورثني هذه الطمأنينة وهذا الرضا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أنا ما جبتش بقية الآية ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن وإن كان تعلقها بالمعنى تعلق أبعد، لا تفرح بما آتاك الله معنى أنك لا تبطر، لا تتكبر، لا تتجبر، انت مكلف بشكر هذه النعمة، بشكر هذه النعمة، لا تكن كالذي قال انما اوتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الارض. يبقى نهينا عن، لكن النهي الاصلي المتعلق بقضية القدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. واحيانا الانسان يتحسر يا اخوانا، يعني لما قتل حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر قبل ان يخرج الى احد عن رؤيا رآها، قال رأيت بقرا تذبح ورأيت ثلمة في سيفي ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. الرسول شاف في المنام الرؤية دي، شاف إيه في الرؤية؟ شاف بقر بتندبح. واحد يقول لك ده احنا ان شاء الله يبقى فيه موسم بقى ولا فيه عيد الاضحى ولا، لكن الرسول هنا يعبر ويؤول، مش لازم التعبير يبقى صريح. قال ورأيت ثلمة في سيفي، انت عارف السيف لما يحصل له يعني حتة كده تتعوج او تتعمل دي ثلمة. ورأيت اني وضعت يدي في ايه؟ في حصن حصينة. قالوا فما اولت يا رسول الله؟ قال اما البقر التي تذبح فناس من اصحابي يستشهدون. ده قبل ما يخرج المعركة في ناس من اصحابه يقتلهم شهداء في سبيل الله رب عز. قال ويتخذ منكم شهداء. واما الثلمة في السيف فرجل من اهل بيتي يقتل. ده مش بس ناس من اصحابي وايه، بس رجل من اهل بيتي يصلح بقى انه يبقى حمزة، يصلح انه يبقى علي، يصلح يبقى عبيد بن الحارث اللي هم اقارب الرسول المسلمين، لم يتعين لم يتحدد. قال والدرع الحصينة، قال المدينة. المدينة والمدينة درع حصينة حصنها الله ضد الأحزاب في غزوة الخندق. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وقد بكرت بطنه، ده حمزة لم يقتل شهيدا فقط وإنما عبث السفهاء بجسمه، ودي بتبقى ايه؟ موجعة مؤلمة. وجد ان بطنه مفتوح مشقوق، وان بعض احشائه طلع بره، وان كبده، تعرفين ان هند من عقبة اقسمت انها تأكل من كبد حمزة، وهي اللي بقرت بطنه عشان تأكل من كبده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن امكنني الله منهم لأفعلن وأفعلن وأفعلن. والخبر خبر ده يعني يدور بين الصحة والحسن، البعض قد يطعن فيه بالضعف. فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. يبقى الشاهد هنا ان الرسول حصل له تأثر طبيعي كبشر لما رأى القتل في أصحابه هذه الصورة، ورأى عم حمزة وقد مثل به هذا التمثيل فتوعد، وده رد فعل بشري طبيعي. لكن القرآن يرد ويصح ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مين قال لك إن كان ربنا يتوب عليهم ومعك أصحابك المؤمنين؟ والرسول كان يحب إيمان المؤمن، لكن الشاهد هنا أن الأمر كله لله. المؤمن بالقدر يعلم هذا جدا حقيقة، الأمر كله لله، الأمر لله من قبل ومن بعد. عشان كده كان يوصل دايما أبنائه يا بني واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، خلاص الأمر منتهي، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طب لو أنت عارف كده هتقول لو لو لو، مش هينفع تلولو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولو سألت نفسي وسألت كل واحد سأل فينا نفسه كم مرة قلت لو اعتراضا على القدر؟ ده ما اقدرش اعدها والله. الولد بعد النتيجه ما تظهر لو كنت ذاكرت، طب ما انت ما ذاكرتش وبعدين امتحنت والنتيجه ظهرت. يعني لو دي حتى كلمه العاجز، كلمه غير العاقل، انت بتتكلم في الماضي. لو كنت رحت، لو كنت جيت، لو كان خرج، لو ما كانش خرج، لو كنت لحقته. مع ان مش كل لو محرمه، انا ممكن اقول لو في الخير، لو قابلت فلان هكرمه، لو استقبلت من امري ما استدبرت قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت كذا، دي لو جايزه. انما لو اللي مش جايزه لو بتاعت الماضي، يعني ايه؟ يعني لو كنت اعرف ما كنتش جيت العاشر. طب انت جيت خلاص وقعدت وسكنت، ده بقى واقع. فلو هنا عبارة عن اعتراض شيطاني، الشيطان بيمني عليك الاعتراض. فالرسول قال لك لا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو هتعمل لك ايه؟ هتفتح عليك عمل الشيطان. وطالما فتحت عمل الشيطان وقعت انت ايه في في في مكائد الشيطان وفي مصايد الشيطان. وكما قلت لكم في لقائنا الماضي انه بتبقى في القدر نكتة، النكتة اللي هي الشيء الخفي لا يفطن اليه اي احد، تبقى في القدر نكتة لا يطلع عليها احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر سر من اسرار الله، تابع لحكمة الله ولعلمه ولقدرته. وانت غير محيط بهذه الثلاثة، لا علم الله ولا حكمة الله ولا قدرة الله، فقف عندما يرضي الله ولا تعترض لتسخط الله. طب معنى كده ان لما يقع اي شيء خلاص اسلم؟ لا، التسليم له ضوابطه. ان كان في الماضي فسلم، فلان مات انتهى، لا املك الا التسليم. اقدر ارجعه تاني؟ ما اقدرش، لا يمكن. يبقى انا لا عشان كده لما سلم ربنا يهدي قلبي، يطمئن قلبي. لكن جاي لي شويه مرض، اروح للدكتور ولا ما اروحش؟ اروح للدكتور، اشوف افضل طبيب وتعاطى الدواء وانتظم على الدواء. لا، ده قال لي كل ست ساعات، يبقى كل ست ساعات، لانك لو ما خدتش كل ست ساعات انا خلاص انا مش مسؤول اللي هيحصل لك. فانا هنا ايه؟ حريص. يبقى هذا لا ينافي القدر ولا ينافي الايمان بالقدر. ما اقولش ما ربنا كتب عليا بقى المرض، سيب المرض يستفحل. عشان كده كان الشيخ الاسلام ابن تيميه يحكي عن عبد القادر الجيلاني انه قال تنازع الناس في القدر او تكلم الناس في القدر فسكتوا او فاسكتوا وفتحت لي منه روزنة. الروزنة النقرة الصغيرة اللي انت تتفرج منها كده، فتحت لي منه روزنة فنازعت اقدار الله باقدار الله. يعني في قدر ينازع، ينازع زي ايه؟ يعني حاجة هتيجي جاية انا اردها بايه؟ بقدر اخر. والمثال الواضح على ذلك المرض، لما يقول لك في انفلونزا خنازير اغسل ايديك 5 مرات وكل ما تسلم على واحد اغسل ايديك، ما تقولش يا عم قدر، هو قدر ربنا، هيجي لي هيجي، اذا كان هيجي لي هيجي لي، مش هيجي لي مش هيجي لي، بس دي اسباب. يبقى اخذي بالاسباب من القدر، اخذي بالاسباب هنا ايه؟ من منازعة القدر بالقدر. همتحن يبقى ذاكر، ده اخذي بالاسباب من منازعة القدر بالقدر. زي ما بجوع باكل، ما بقولش خلاص ربنا هيبعت لي رزق في بطني، لا ده انا جعان وعايز اكل، فبحرك جسمي، بحرك ايدي، بحرك بقي، بحرك فكي، بتحرك بقيت ايه اجهزه جسمي لاني بقى بسعى للاكل. فدي اسمها منازعه القدر بالقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا قال ولا يرد البلاء او القضاء الا الدعاء. بعض الناس برضو يسترسلوا في السفه ويقول لك طب واحنا ندعي ليه؟ ويكتب لك كده على العربية: علمك بحالي يغني عن سؤالي. كلام صحيح لكن فعل غير صحيح. وربنا غني عنك وعن سؤالك، وربنا عالم بحالك، وربنا مقدر كل شيء، بس ربنا طلب منك انك تاخذ بالاسباب. ربنا يحب من عبده ان يلح عليه في الدعاء، يحب من عبده ان يلح عليه في الدعاء، فقال لك ادعو وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى ما تقولش علمك بحالي يغني عن سؤالي، ولكن ادعو الله بما يصلحك، ولا تستحسر فتترك الدعاء. وقال لك ان الدعاء يرد القضاء، القضاء نازل. واحد يقول لي طب بس اللي نازل ده مش مكتوب؟ مكتوب. طب والدعاء اللي طلع مش مكتوب؟ مكتوب. طب منع البلاء والبلاء ما نزلش؟ عشان كده قلت ان الكتاب الاول سجل فيه القدر الكائن والقدر الذي لن يكون، ودي لا يفهمها الا من يفهم قضية تدافع المقادير. وقضية تدافع المقادير يعني قضية الاخذ بالاسباب، انني اخذ بالاسباب ولا اعجز. اصحى بدري اروح السوق، اروح شغلي، عايز افتح باب رزق اقول يا رب اعني واسعى واقوم واتحرك واروح، وانا عارف يقينا ان الرزق مكتوب. لو فات ما زعلتش، والله ما زعلت ولا تاثرت، جالي ما فرحتش قوي، الحمد لله ربنا يوفقني ان انا اشكر نعمه الله وانني انفقه في حق. يبقى ده عبد شايف التكليف قدامه. انما العبد الاخر كذاب يزعم انه يرى القدر وهو لا يرى شيئا الا العجز، لا يرى شيئا الا العجز. لما ابن الديلمي يقول: وقع في نفسي شيء من هذا القدر. عبد الله بن فيروز الديلمي ابو صحابي يمني، هو الذي قتل الأسود العنسي المدعي النبوة، وعبد الله ابنه أدرك ثمن الصحابة. عبد الله يقول كما في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، يعني شبهة. وإذا كان عبد الله ابن الديلمي اللي أدرك جماعة من الصحابة بتقع في قلبه شبهة، مولني عرضا ان تقع في قلبي شبهه، وانت عرضا ان تقع في قلبك شبهه. طب شوف نرد الشبهه ازاي. وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت منه على نفسي وديني، هيفسد علي ديني ويفسد علي حياتي ومنهجي وسلوكي. قال: فقلت لو سألت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت ابي بن كعب. أبي بن كعب ده سيد القراء، أعلم الأمة بكتاب الله. الرسول قال: أقرأكم أبي. والرسول اللي قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فالرجل لقى أبي، بس أبي هيجاوبني هيحل لي الإشكالية. فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر. دي الكنية بتاعته، كان يعظموا بعض يعني يبجلوا بعض بالكنى. يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت منه على أمري وديني، فهل عندك من علم ينفعني الله به؟ العلم هو اللي ربنا ينفعنا به، والعلم من عند الله. فقال له أبي: اعلم، اعلم علمه، اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان عندك مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. وصية تكتب بماء الذهب. اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. أنتوا عارفين لو في لغة العرب حرف يفيد الامتناع، يعني ما تقول لو اللي بعدها مش هيحصل، زي كلمة ياريت، ياريت وبالذات لما يكون في الماضي، لو يعني لو ما كانش مات، لو ما كان لو كنا لحقناه خلاص ما هو مات. فهنا لو أن الله عذب أهل سماواته، هم مين أهل سماواته؟ الملائكة. طب هو ربنا هيعذب الملائكة؟ ده الملائكة قوم طائعون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، يخافون ربهم من فوقهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسجد أحدهم إلى يوم القيامة ثم يرفع رأسه فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هيعذبهم ليه دول؟ دول مش هتعذبهم. لكن جات لو الافتراضية عشان تقول لك ان ربنا لو عذبهم هيعذبهم وهو غير ظالم لهم، ربنا ما بيظلمش ابدا. يبقى اول نتيجة تاخدها من هذا الكلام ان الله عدل لا يظلم. وطالما عرفت انه حكم عدل لا يظلم، حط في بطنك بطيخة صيف، ما تقولش يقول يعني دخل الجنة دخل النار ليه، لان انت بتنبش على ايه؟ انت عايز تقول انه ظلم؟ لا، هو لا يظلم، ودي قضية مسلمة. وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يبقى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض، طب أهل الأرض فيهم الأنبياء وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، دول مش هتعذبوا. لكن لو فرض ان عذب كل اهل الارض هيعذبهم ايه؟ وهو غير ظالم لهم. اذا اطمن، الظلم منتف وممتنع، حرمه الله على نفسه. وبعدين قال لك ايه؟ قال لك ولو رحمهم، الفرضية الثانية، اهل السماء مرحومين لكن اهل الارض مش كلهم مرحومين، المرحوم منهم الانبياء والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون اتباع النبيين، لكن الكفر من اهل الارض مش مرحومين يوم القيامة. لكن ربنا بيقول لك ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم، مش على قد اللي عملوه، ده اكتر من اللي عملوه. عشان كده ربنا بيعاملنا بالفضل، يقول لك اذا هميت بالحسنة ولم تعملها اكتبها لك حسنة، اذا هممت بالحسنة ورجعت في كلامك، يلا يا ولاد نروح نزور فلان، عايز اروح ازور فلان صديقي حبيبي، وبعدين ما حصلش، حصل لي ظرف منعني، هتاخد ثواب الزيارة وانت ما رحتش. طب لو رحت هميت وبعدين رحت، تاخد الثواب مضروب في 10 لحد 700. ده ايه الفضل ده؟ ده ايه النعمة دي؟ طب يلا ولاد نعمل المعصية الفلانية وبعدين ما عملتش، تاخد حسنة. طب عملتها، تكتب سيئة واحدة، تكتب سيئة واحدة. ولهذا تعسا وبؤسا لمن غلبت آحاده عشرات. هذا هو الفضل، الله يعاملنا بالفضل. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا. برضو دي حرف لو الامتناع، مين فينا عنده مثل جبل أحد ذهب؟ ده ولا دولة زي أمريكا ما عندهاش، أغنى دولة في العالم ما عندهاش ذهب قد جبل أحد. لكن لو أنت كفرد عندك ذهب قد جبل أحد، وبعدين مش كده وبس، مش خدته وكنزته، أنفقته في سبيل الله في الطاعات، والله ربنا ما يقبل منك إلا إذا آمنت بالقدر. لابد يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. إن مت على خلاف إيمانك بالقدر تدخل النار. إذا مت وأنت تعلم أن ما أصابك كان ينبغي ألا يصيبك وأن هذا ظلم وتعنت، هذا اعتراض على المقادير، وأن ما فاتك ما كان ينبغي أن يفوتك وكان حقك أن تحصل عليه، هذا أيضا تعنت في القدر. ولهذا من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك سواء خير أو شر ما كان ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. العجيب بقى أن بقية الحديث أن ابن الديلمي سأل حذيفة بن اليمان، سأل عبد الله بن مسعود، سأل زيد بن ثابت، كلهم يذكر هذا الكلام إلا أن زيدا رفع الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الكلام حديثا مرفوعا، كلام أبي: اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض. يبقى قضية كلام المصنف النهاردة يعني تذييل على ما تكلمنا فيه في قضية القدر، والهدف من هذه القضية ألا يبقى في قلبك شك ولا يبقى في قلبك شبهة تجعلك تركا إلى الدعاء والسكون وترك العمل ثم تحتج بالقدر، لكن اعمل واطلب من الله السداد والتوفيق، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما قولكم في السعي على الرزق؟ هل فيه جزاء للأخيرة؟ نعم، اللي بيسألني سعي على رزقي أثاب عليه؟ تثاب عليه بالنية الصادقة الصالحة، لأنني بسعى على رزقي ليه؟ لأن الله أمرني. في بعض الناس يقول لك ايه، انا مش هتحرك ومش هسعى، طب وبعدين هتاكل منين؟ هتمد ايدك؟ يقول لك لا ما بمدش ايدي، طب واحد هيجيب لك صدقه من غير ما تمد ايدك هتجيلك الصدقه او هتجيلك هديه، يبقى فلان ده له جميله عليك، طب ما تسعى في طلب الرزق. عشان كده كان الانبياء كانوا يرعون الغنم ويمارسون التجاره، والعلماء كانوا يفعلون هذا. نعم قد نحتاج الى تفرغ بعض الناس في تخصصات معينه، يتفرغوا لا مانع، بس لا يتوكلوا. يبقى القضية الأصلية هي، وبعدين أنا سعيت على الرزق عشان أكف نفسي عن السؤال وأكف نفسي عن الحرام، ما دي نية طيبة، وعشان أكفي أولادي وزوجي بالحلال، هذه نية طيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. لو حطيت اللقمة في فم امرأتك هتاخد ثواب، بس انوي انوي ان انت بتفعل هذا ابتغاء مرضات الله، لان الكافر بيأكل مراته والمؤمن بيأكل مراته، بس المؤمن ياخد ثواب لانه نوى بذلك ان يعني يكفها وان يكف نفسه عن الحرام. الكاتب سؤال ثاني في الورقة، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية والله خلقكم وما تعملون دليل على القدر، كيف نوفق بين هذه الآية والإيمان بالقدر والتوكل على الله والأخذ بالأسباب؟ احنا قلنا الله سبحانه وتعالى خالق العامل وعمله، مقدر كل شيء، لكن العامل احنا خلاص ردنا بما فيه الكفاية، العامل المكلف مختار لما يعمل. احنا عندنا يا اخوانا في أعمالنا الأعمال التي تقع منا أو الأعمال التي تقع بنا، الأعمال التي تقع بنا لا تكليف فيها، طويل قصير، ابن مين، ذكر أنثى، عيان صحيح، دي ربنا ما بيحاسبنيش عليها. أما الأعمال التي تقع منا إحنا اللي نعملها، أقسام منها المباح زي السعي على الرزق ده، مباح ما فيش فيه ثواب ولا عقاب، لكن ربنا يفتح لي باب الثواب فيه بالنية. ومنها الواجبات الشرعية والمستحبات الشرعية، ربنا أمرني بالصلاة، أمرني بالصوم، يبقى أنا هنا إيه؟ يبقى أنا هنا فعلت، وفعلي هذا دخل في قدر الله، لا يعارض الآية ولا تعارض في الآية نهائي. ولا تحاول دائما أن تضع عقدة في قضية التسليم بالقدر، يعني حاول أن تسلم وأن تلقي مثل هذه المسائل عن بالك، لأن اشتغالك بها من الحمق. يعني الشارح هنا ذكر بيت من الشعر عجبني جدا، وهو يشرح يقول: لا قضى ما قضى الله كائن لا محالة. كلمة سهلة، ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. الشقي الجهول هو ليه عمال يلوم في الأقدار والأحوال، يعني الكلمة فيها جناس، البيت فيه جناس، لكن المعنى جميل جدا، لأن الذي يلوم هذا على ما مضى، يعني علامة من علامات عدم الرضا، علامة من علامات الشقاء. العرش هنتكلم فيها المرة الجاية، آية العرش نتكلم فيها، درسنا المرة الجاية هيكون عن الكرسي والعرش. خلق الله سبع أراضين، هل هم سبع كواكب مثل كوكب الأرض أم سبع أراضين يتمثلون في كوكب الأرض؟ الآية لا تدل على أحد المعنيين، الآية لا تدل على أحد المعنيين، وكذلك الأحاديث، ومن هنا اختلف أهل العلم، لكن الراجح من أقوالهم أن المراد بالسبع أراضين طبقات الأرض، طبقات الأرض، بدليل حديث أن الذي يتجلجل في الأرض يتجلجل فيها إلى سبع أراضين، مش معقول سبع كرات أرضية، وإنما إيه، هو خسف به في الأرض إلى سبع أراضين، أو كما يقال إلى الأرض السابعة، يعني في بطن الأرض. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بدعة أم جائزة؟ ده سنة، الصلاة على النبي بعد الأذان لا بدعة ولا جائزة، دي سنة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كنت تقصد أن المؤذن بعد ما يخلص الأذان يقول لا إله إلا الله يعذل الصلاة والسلام عليك، دي بدعة، لأن لحم الأذان بشيء مش من الأذان. المؤذن أذانه يبدأ بالله أكبر وينتهي بإيه؟ بلا إله إلا، خلص الأذان، وانت عايز أيم تقول إيه؟ أيم تأذن، أيم تنادي الناس للصلاة بأذان معدودة كلماته. فالمؤذن ليقعد يغني ويصلي على النبي بعد الأذان ده مبتدع. لكن إحنا الذين سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. يعني ما رأي عليكم في مؤلفات ياسر، دكتور ياسر برهاني في العقيدة، له كتاب جيد في العقيدة، ياسر دكتور ياسر له كتاب جيد في العقيدة، لكن أنا ما قرأته تفصيلا. وكما قلت من قبل يا أخوانا، ما في أحد إلا ويخطئ ويصيب، إياك أن تقدسوا أحدا. من أول الصحابة، شوف لما أقول لك من أول الصحابة ما تجيش تقول لي بقى ياسر وجمال، يعني احنا كلنا غلط، ما احد الا ويخطئ ويصيب الا المعصوم، الانبياء هم المعصومون، والخطأ مغفور طالما الواحد بيخطئ وهو ما يقصدش، بيخطئ وهو بيجتهد للخير ربنا يديله اجر، ان كان من اهل الاجتهاد. مش من اهل الاجتهاد نقول له اتكلم على قدك، اتكلم في حدود علمك. فما في احد الا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه في كلامه، كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: هل يجوز خوض انتخابات المحليات كمرشح وكناخب من باب السعي في الإصلاح؟ نحن لسنا ضد الانتخابات في الجملة، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا المبدأ، مبدأ القرعة أو الانتخاب، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، قال أخرجوا لي 12 نقيبا، كان هم 73 رجل وامرأتان، يعني 75 شخص جايين يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة. قال لهم انتوا كتير عليا، كتير اقول فلان وفلان وفلان ان انا اتابع كل واحد في بنود، ما هو البيعة فيها بنود، هتعملوا هنعمل، فطلعوا لي نقباء كل 10 مثلا يختاروا واحد، او كل 7 يختاروا واحد. فدي كانت عملية ايه؟ عملية انتخاب واختيار، ومعنى انتخاب يعني انا ايه؟ بختار الافضل او اختار الاجدر. فان كان العضو المنتخب في مجلس محلي عشان يقضي مصالح الناس وهيقضي لنا مصالحنا، ايه المانع ان احنا ننتخب أو نرشح أو هو نفسه يترشح إن رأى في نفسه القدرة على ذلك. لكن أنا دائما أذكر إخواننا المتكلمين على الترشيح والانتخابات بأشياء، منها القوة والأمانة. يعني أنت هتتولى عبء معين، فلا بد أن تكون قويا وأن تكون أمينا. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإحنا إن شاء الله ناويين في بعد ما يخلص فقه المعاملات في قناة الرحمة إن إحنا نعمل كلام في السياسة، كلام في السياسة الشرعية، عشان ندي إشارة ضوء كده للناس تستوعب وتفهم، فلا تتصارع ولا تتقاتل. لكن بيبقى المجالس الشعبية التي بتأخذ سلطات أوسع من سلطات الخدمية. أنا صحيح أنا عارف أن أعضاء مجلس الشعب كلهم بسطجية زي ما بسميهم دايما، يا أخوانا أنتم بتاخدوا الورقة تنضوها وأدي اللي بتعملوه مازال أنفسكم ومصالح الناس في هذا الإطلاق. لكن الأصل في عضو مجلس الشعب أن الرجل بيشرع قانون، ده الأصل. المجلس نفسه إيه؟ رئيس الدولة بيقترح قوانين والحكومة بتقترح قوانين ومجلس الشعب يقرر القوانين. اللي أقره يبقى قانون، واللي ما أقروش يبقى إيه؟ مش قانون. ومعنى قانون يعني شيء يجب على الناس أن ينقادوا له، وبعض القوانين قد تتعارض مع شرع الله. عشان كده بنقول لهم خدوا بالكم، ممكن تخش مجلس الشعب يوديك النار إذا ما كانش عندك وعي، إذا ما كانش عندك فهم. وده يرجع تاني للقوة والأمانة، لأن العلم من القوة. تبقى فاهم أنت بتعمل إيه ومطلوب منك إيه. فهذه المجالس الأصل فيها أنها يعني اختيارات واختراعات بشرية تحقق الأصلح للبشر. نحن لا نعارض هذا طالما أنه يتوافق مع ديننا ومع شريعتنا، ونحذر الناس أن ينقادوا في مثل هذه الأمور وينسوا الضوابط الشرعية. إذا كان لا يحسن الضوابط الشرعية زي ما بيعمل له مستشار اقتصادي، يعمل له مستشار في المسألة دي، يسأله. مش مستشار يعني يعينه وظيفة، يعني يسأل. إذا كنت لا تعرف في أمر اسأل، سل فيه حتى لا تقع في الهوية، خاصة وأنت قد نيط بك أمرا عاما. واللي بيتكلم في أمر العام ده مصبت سود، اللي بيتكلم في أمر نفسه غلط على نفسه، إنما اللي بيتكلم في أمر العام غلطته بتعم الايه الكل. ولهذا تكون اكثر تأثيرا خطأه، اكثر تأثيرا وصوابه، اكثر تأثيرا. فنحن لسنا ضد هذه الانتخابات او المجالس. البعض يقول طب ليه ما بتخشوش الحاجات دي؟ احنا جمعية دعوية في انصار السنة، اختطينا من اول يوم في انصار السنة قبل ما تقول دني ان احنا مهمتنا ندعو الناس الى الله، ندعو الناس الى صحيح الدين. شايفين الناس فيهم بدع وخرافات فبندعوهم لصحيح الدين. لو سبنا الشغلانة دي ودخلنا السياسة مش هنشتغل الشغلانة دي. طب مين بيشتغلها بقى؟ السياسة غيرنا بيشتغلها، غيرنا بيشتغلها، هو احسن مننا فيها. لا، خلينا احنا في الايه، في اللي ربنا وفقنا له، اللي احنا نعرف نعمله. ولا شك ان هذا خير وهذا افضل ان احسنت فيه وان اتقنت فيه وان كنت فيه صاحب سنة وصاحب هدي. لكن هذا لا يتعارض مع ذاك. القضايا السياسة الشرعية لها ضوابطها ولها أصولها التي يجهلها عامة الناس، ولهذا من واجب العلماء أنهم يتكلموا في هذه المسائل ليبصروا الناس. وإحنا عادة بنتكلم أيام الانتخابات، أيام يعني لما يبقى فيه الإشكالية قائمة بنتكلم، لكن بعد ذلك الكلام بيبقى فيه أشياء أخرى. أنا لما أكلمك في العقيدة كل يوم غير لما أكلمك في الانتخابات كل يوم. في العقيدة كل يوم أنت محتاج عقيدة، محتاج تصحيح. انت خلاص مره كل كام سنه مش كده؟ لكن ال- ال- ال- ال- صاحب العلم ومن علمه الله سبحانه وتعالى علما لابد ان يبث هذا العلم ولا يبخل به ولا يكتمه. هل الايمان بالقدر وعدم الخوف وعدم الخوض فيه يتعارض مع الدراسات الفلسفيه الخاصه بالالهيات الايه الفلسفيه؟ الدراسات الفلسفية في العقائد، الدراسات الفلسفية في العقائد في جانب كبير منها خوض فيما لا ينبغي أن نخوض فيه. يعني لسه الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بيقول ان انا عملت رساله الدكتوراه في الجبر والاختيار. الموضوع وضعه كده وضع بدعي. وطبعا ان الراجل كان استاذ فلسفه، كان دكتور في الفلسفه، والفلسفه بتدرس العقيده مش مجرد العقيده الصافيه. احنا بنقول العقيده الصافيه التي جاءت في القران والسنه هي دي، لكن اللي بيدرس فلسفه بيدرس كل العقائد المنحرفه مع العقيده الصافيه، ويعمل مقارنه بين ده وبين ده، فبتدخل دي على دي، وساعات لا يسلم هو من ايه؟ انه يقتنع بشيء مخالف للعقيده الصافيه التي في الكتاب والسنه. عشان كده تجد كثير منهم يرد نصوص القران والسنه بالتاويلات الفاسده او بالتحريفات الفاسده او بانكار الاحاديث الصحيحه. فالدراسات الفلسفيه، لان الفلاسفه يا اخوانا ما فيش ضابط على عقله، يقول لك اي حاجه ممكن افكر فيها مسموح لي افكر فيها، طالما عندي عقل بيفكر مسموح لي افكر في كل شيء. حتى ان واحد منهم كان مشهور كنا بندرسه زي ما احنا في الثانويه، اللي هو فيلسوف الشك، ديكارت. ديكارت ايه؟ قال لك انا اشك في كل شيء. فقال انا اشك ان ده نور او ان ده ضوء، اشك ان ده مسجد، اشك ان في ناس قاعده، اشك ان انا قاعد على المنضده ديت، اشك انني معاكوا اصلا. حتى قال انا اشك في كل شيء. عايز يوصل لليقين فبيبدا بالشك. وبعدين قعد في الكلام ده بقى يعني فتره طويله يشك في كل شيء، حتى بيشك في نفسه. ورجع ربنا ايه يعني كانه ربنا هداه الحته كده، قال انا اشك اذا انا موجود. يعني انت ما عرفش ان انت موجود الا بالشك. شككت في نفسك وفي وجودك ثم اثبتت الوجود بشكك. دي كلام فلسفي عقيم. انا موجود ده وجود حسي، بس تجي تقول لي انت موجود ازاي؟ اقول لك اهو اهو حاجات ملموسه. واحد يقول لي الشمس طالعه ولا لا، ولا بالنهار وباصص كده الشمس، اقول له انت، اقول له ايه؟ طب بالله عليك ارد اقول له ايه؟ ايه اقول له؟ انت مجنون؟ مجنون اللي بيسالني بالنهار في عز الظهر يا الشمس طالعه ولا لا، يا اما اعمى يا اما مجنون. ولهذا كان شيخ الاسلام تيميه يتمثل بهذا البيت، يقول وليس يصح في الاذهان شيء. وهو كلام الاذهان ده الافتراضات الذهنيه كلها بيترد عليه اخذ رد، يقول وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. لو انت عايز نجيب لك دليل على ان احنا بالنهار او احنا بالليل، يبقى خلاص مفيش حاجه هتصح بعد كده، لان في اشياء مسلمه حسيات. نعم مطلوب ان احنا نعمل عقلنا، الدين لا يلغي العقل، لكن العقل له حدود. العقل لا يرد النصوص، لا يرد الوحي، لا يكذب النبي، لا ينكر وجود الله. العقل له حدود، لا لو خاض فيما راى هذه الحدود. عشان كده الفلاسفه الاسلاميون لما خاضوا في صفات الله نفوا الصفات، انكروا ان يكون لله صفه، قالوا ربنا لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا ولا ولا ولا، حتى وصلوا ان ربنا لا شيء. ليه؟ لان بدأوا يقولوا لو كان الكلام ده يبقى كذا، ولو كان ده يبقى كذا، ولو كان ده يبقى كذا. وكان واحد منهم يقول لك انام على ظهري على اثايا من بعد العشاء لما الدنيا تظلم بقى اصلي العشاء، ودني افكر في المساله لحد ما يطلع الفجر، وانا ما انتهتش فيها الحاجه. كل ما اقول وصلت الاقي نفسي ايه دخلت عليها دليل الفساد فافسدته. حتى ان بعضهم كان يقول يا رب يا رب موتني على العقيده اللي بتعتقدها امي اللي عمرها ما درست الفلسفه، يا رب اموت على عقيده امي اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب. لان عقيده امي تقول لها ربنا موجود، تقول لك اه يا ابني ربنا موجود، لا اله الا الله، واخد بالك، بتصلي الحمد لله. يعني وصل لدرجه انه بيتمنى عقيده العوام، لانه وصل الى حيره لا تنتهي، والذي يخوض فيما وراء الطبيعه وفيما وراء الوحي لابد ان يصل الى هذه الحيره، لابد ان يصل الى هذه الحيره. فدراسه العقائد بالفلسفه سواء في الالهيات او في الغيبيات، ومعظم الغيبيات دي الفلاسفه بينكروها، يقول لك مفيش حاجه اسمها جنه ولا نار. طب النصوص اللي فيها جنه نعمل فيها ايه؟ يقول لك يعني الارواح تنعم. الارواح زي ما انت نايم كده شفت حلم كويس، وانت نايم شفت كابوس يعلم بيه ربنا، بتوع أهل النار كأنهم في كابوس مزعج، وبتوع الجنة كأنهم إيه في حلم كويس، إنما خلاص المسألة انتهى ومفيش آخرة. في ناس بتقول كده في الفلسفة. طب أردني قول الله وكلام الله وكلام الرسول عشان أخذ كلام دول اللي بيخرفهم؟ مش ممكن. خلاص يا محمد لسه إيه بقى يا محمد؟ هل يجوز استعارض بعض الجمل والألفاظ من القرآن الكريم واستخدامها في اللغة العادية؟ يجوز يا أخوانا أنني أستخدم، أني طبعا ما قرأتش الأمثلة اللي ذكرها، يجوز أنني أستعير بعض الأساليب القرآنية والأساليب التي وردت في الحديث النبوي واستخدمها في الكلام العادي استخداما لا يسيء لا إلى القرآن ولا إلى السنة. يعني زي مثلا إيه يعني، لكن البعض بيبالغ في هذه الاستخدامات. يعني يجي على مطعم الفول والطعمية ويكتب إيه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلام جميل، بس انت بتبالغ، يعني بتبالغ في المسألة. واحد ما بيحبش الفول والطعمية يقول لك لا دي مش من الطيبات او مش عارف ايه، فيعني هنا لا نفرط. يكتب على السفينة بسم الله ايه مجريها ومرسل. كلام جميل برضه، كلام جميل، ايه المانع في كده؟ ما فيش مانع، لكن لا نفرط افراط يسيء. انا ما شفتش الامثلة اللي ذكرها. يقول مثل قولنا ايه، حتى يلج الجمل في سم الخياط عندما نتكلم عن شيء مستحيل، لا بأس. والسلف استخدموا مثل هذه العبارات، استخدموا مثل هذه يعني. لكن طبعا احنا كبشر عندنا قصور في العلم. يعني كان في احد الصحابة يقول ايه، يقول والله لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. من شايف عداء عمر بن الخطاب للصحابة، فقال عمر ده يسلم، عمر ما هيسلم، فعمر يسلم ويبقى افضل منه، عمر يبقى الفاروق. فانت هنا ما تحكمش فيما ليس لك. استأذنت من زوجي واذهب الى المسجد ومش عارف ايه، اثناء ذهابي امر بمحلات تجارية اشتري منها بعض الاشياء، وبعد عودتي اخبر زوجي فلا يقول لي شيء، وبعض الأحيان لا أخبره، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان جوزك مديك إذن مفتوح ما فيش مانع، بتروح المسجد بإذنه وبتمر على المحل بتشتري حاجة وبتقولي له، مرة بتقولي له بيقولك ماشي، ومرة ما تقوليش بتنسي ما بيقولكش حاجة، خلاص ما فيش حاجة. يعني المسألة هنا إيه، في حاجة اسمها الإذن الضمني، الراجل إيه مديها إذن مفتوح، وفي حاجة اسمها إذن مقيد، ما تعمليش كده لما تستأذن. يبقى المقيد نلتزم به، والضمني المفتوح يبقى تعمل في حدود الإذن. هل يجوز أن أقول المفروض أن أكون قد فعلت كذا في الأمر الفلاني بغرض عدم تكرار؟ لا بأس، هذا ليس اعتراضا على القدر. تقول أنا أخطأت في كذا ولا ينبغي لي أن أخطئ، المفروض أنني أفعل الصواب والصواب كذا، ده اسمها محاسبة للنفس ومراجعة للنفس وليست اعتراضا على القدر. ماشي، لو عملت معصية ما أنا بتوب، ما هو التوبة دي رفض للمعصية ورفض للمنهج السابق، فليس فيه اعتراض على القدر. كيف نجمع بين أن المصائب من قدر الله وأن المصائب مرتبة على الذنوب والمعاصي؟ المصائب كل شيء من قدر الله، حتى ذنوبك ومعاصيك من قدر الله، ولكن الله سبحانه وتعالى من عدله جعل ذنوب الدنيا أو الذنوب التي تقع بالمؤمنين في الدنيا عقوبة على بعض ذنوبهم، وقال ويعفو عن كثير، مش عقوبة على كل ذنوبك، ده فيه ذنوب كتير بيعفو عنه. والمصيبة في الدنيا لما تبقى عقوبة دنيوية، هتأتي يوم القيامة وذنبك قد غفر، قد كفر، لم يعد ذنبا، فتقول الحمد لله ان ربنا ابتلاني، خاصة ان مصائب الدنيا لما بتنتهي. يعني تخيل انت لو عيد شهر بتبقى الناس شايفاك بتتألم، انت محموم وحرارتك مرتفعة وظروفك، ورحت المستشفى ودخلت الانعاش، وبعد ما تخف وتفوق وتاكلك جزء فراخ كده وترجع فترة نقاهة اسبوع، ترجع تاني زي ما كنت، تفتكر العاية الشهر ده كأنه ايه، كأنه ثانية، كأنه لحظة. شوف ده كفر قديه من ذنوبك وكفر قديه من خطاياك من فضل الله، وربنا سبحانه كتب لك البرء والسلامة والعافية، فمطلوب منك بقى الحمد والشكر على نعم الله عز وجل. حكم الإسلام في تغطية الرأس، وهل هو على السنة أم على الوجوب؟ إذا كنت تقصد للمرأة فهو واجب، الخمار في حق المرأة واجب، وإن كنت تقصد للرجل فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والقلنسوة، ولم يكن كان من عادته، وكانت هذه عادة قومه، يعني حتى نضع الأمر في نصابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة وكان المشركون يلبسون العمائم، فالمسألة كانت إيه؟ كانت على عادة قوم التي لم يخرج عليها ولم ينكرها، فصارت هذه من سنن العادة، من سنن العادة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع غطاء رأسه إلا في الإحرام، في الإحرام ممنوع أغطي رأسي، فكان في الإحرام يبقى كده ويبقى قالع هدومه كلها وبالإزار والرداء، لكن في غير الإحرام كان دايما على عادة قومه يلبس العمامة اللي بيلفها دي ويلبس القلنسوة اللي هي الطاقية دي، فكان هذه من سنن العادات. طب واحد بيقول العادة دلوقتي عندنا أنني ما حطش حاجة على رأسي، لا بأس لا بأس، بس لا يسمي هذا سنة، نقول هذا أمر إيه عادي، أنا ماشي راسي، لكن ما يجيش يخش يصلي إمام، يجي واحد متنطع مطلع له المنديل ولافف المنديل نصين يقول له اربط راسك، هو اربط، هو المنديل لما يربط الراس يبقى غطاه، يبقى طاقية، ده لو مشي في الشارع بالمنديل ربطه كده الناس ايه هتستهجن فعله، والاصل من دي مش سترة صلاة، ده الاصل ان دي سترة عادية اللي انت تستتر بيه في الطريق وفي البيت وفي العمل، هو اللي انت تستتر بيه في الصلاة، لان سترة الرجل في الصلاة من سرته الى ركبته، الباقي تجمل، الباقي من التجمل. ما رأي فضلتكم في تفسير الظلال لسيد قطب، حيث أن خطيب مسجد عندنا كفر وقال إن أخطاء كثيرة؟ نعم، أخطاء سيد قطب موجودة، وهي تتعلق بمسائل معينة، اللي عايز يقرأ في تفسير الظلال هو تفسير أدبي، إن سيد قطب هذا كان أديبا، وكان أديب يشار إليه بالبنان، كان كده زي عباس محمود العقاد وطه حسين والناس دي، لكن لما تكلم في المسائل الشرعية وقع في مأزقين. المأزق الأول مأزق تكفيري، قال إن إحنا بنعيش جاهلية ولابد أن نرجع للإسلام، والكلام ده الفرضية دي فيها جزء صحيح وفيها جزء خاطئ، لأن الجزء الخاطئ فيها إن إحنا نحكم على الأمة بالكفر، لا، الأمة ما كفرتش، الأمة فرطت وضيعت لكنها لم تكفر، ما زالت أمة مسلمة مؤمنة موحدة تصلي تصوم، لكنها إيه؟ مفرطة ومضيعة في كثير من الأمور الشرعية، منها ما هو واجب منها ما هو غير واجب، لكن مفرطة. فهو تكلم في هذه المسألة بتعميم الجاهلية وتعميم الكفر، وبدأت النتائج التي تخرج في كلامه تشير إلى هذا المعنى، خاصة فيما يتعلق بالحكم والحاكمية أو الإمرة والإمارة. الأمر الثاني الخطير في تفسيره ما يتعلق بالتأويل، وكأنه لم يقف على منهج السلف في إثبات صفات الله عز وجل، فكان على عادة مش هقول بقى الفلاسفة، على عادة الأدباء يمسك النص يقول لك النص فيه فحواه وفي كذا، وكأنه يترك ظواهر النصوص. فاللي يقرأ في هذا التفسير يعي هذين الأمرين في أمور أخرى، وإحنا قلنا كل إنسان يؤخذ منه وإيه ويرد عليه، خاصة أن سيد قطب لم يكن قد تربى تربية علمية دينية، يعني ما درس الدين في الأزهر زي غيره أو حتى في غير الأزهر، ودرس من نعومة أزهر، وده الرجل كان أديب بيكتب في الجرايد شعر وينقد ويعمل ويجلس في صالونات الأدبية مع النساء والرجال لحد ما ربنا هداه، فترك المجال ده وبدأ يكتب فيه في تفسير القرآن ويقرأ القرآن ويحط تفسيراته، ودي مصيبة يا أخوانا. يعني إيه؟ يعني أنا راجل عندي 50 سنة كل حياتي شعر وأدب وفن وموسيقى وغناء، ورب ربنا هداني بعد 50 سنة ربنا هداني، أروح أول حاجة أعملها فسر القرآن، أول حاجة أعملها فسر القرآن؟ طب ما تبقى غلطات كتير جدا، متوقع مني أن يبقى غلطاتي أكثر من إيه؟ من صوابي، بل بالعكس. والله يا اخوانا انا دايما اتكلم، ما في كتاب، لو انت ألفت كتاب وانت عندك 50 سنة وانت عندك 51 سنة تبقى عايز تشطب منه 20-30-50-100 صفحة، عايز تغيرهم. عشان كده دايما ايه، الانسان لما يراجع ما كتب او يراجع ما قال بينتقد نفسه، ودي طبيعة الجهد البشري. أنا كنت لما أكتب مقالة التوحيد أكتبها في آخر لحظة، لأن كل ما أكتبها أروح مقطعها، كل ما أكتبها ألغيها، فأروح جاي في آخر لحظة أكتبها وما أرهاش، أكتبها وما أرهاش يعني أراها بقى ما تنطبع بقى، خد بالك، لأن طبيعة الإنسان كده. سبحان الملك الذي تعالى عن ذلك. الإمام الشافعي يقول إن كل واحد فينا لما بيكتب بيرجع يعدل، إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه قد أحكم ما قال وما كتب وما فعل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.